على موقع مهرجانات. يا السنين المسروقين مني في هوا الفاضية، خن الجمال والقلب شال أوجعته قالوا يا ريت انسى ده أذى. الختام في حكايتي معاه مأساة. ياه على وقت فات من حلف انا بطلة وكلام قالوا لغا، ومن الألام يجي العلام درس الختام في حكايتي معاه مأساة. خلي شاف بدي خير طول عمري وكمان بعترف بسهولة، اديت عمري وباعه، اديت سري وزاعه، وكشف لي ايه جواه في نوايا. خلي شاف ايه من دي ما يقول اللي شاف، بدي خير طول عمري كشف لي ايه جوا في النوايا. حصريا على موقع مهرجانات.